أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بعد ما جاب لنا حكاية الدعاء ودخلها في إيه؟ في حتة الصوم كده عشان تفهم إن الدين تكليفات وتكليفات إيه؟ زي برضو ما تكلم في نظام الأسرة ومش عارف إيه وبعدين قال حافظوا على الصلاة والإيه؟ وبعدين رجع يتكلم تاني في نظام الإيه؟ علشان يبين لك إن التكليفات كلها إيه؟ تكليفات كلها واحدة واحدة. وما بيقننش قانون جنايات وقانون عقوبات ومدني وبتاع، لا، ده اله بيخاطب كل ملكات النفس الايه الانساني، ولا يريد ان تسكو ملكه على ملكه ابدا، بل كل الملكات ايه تنشحن. هنا في قول الحق سبحانه وتعالى احل لكم ايه ليله الصيام الرفث الى نسائكم. ساعه تسمع كلمه احل وحل لكم كأنه كان محرم ولا لا؟ ما تقول له أحل لك كذا يبقى قبل ذلك قبل هذا النص كان ايه محرم. طب نشوف ايه اللي أحل. اللي أحل هو عين ما كان محرم، مش كده ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام، خذوا بالكم من ليلة، والصيام امساك بالنهار، صيام امساك النهار. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء في ليل الصيام. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟ أن تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج، خلاص، وأنك إذا ما جاء الليل تأكل، فإذا نمت ما تأكلش تاني بقى بعد كده حتى ولو لم تفطر، حتى ولو لم تفطر. ومسألة النساء لا ليل ولا نهار، هذا الأصل في تشريع مين؟ مهمدم أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فكأن الرفث في ليلة الصيام كان ايه؟ يبقى الصيام كان ايه؟ ان تمسك عن شهوتي البطن والفرج ايه؟ نهار. وان لا ترفث مع المرأة ليلة. يبقى الرفث الى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار. والاكل حلال لك حين يأتي المغرب، ولكن اذا نمت ونهيت المسألة لا تأكل ايه؟ ولو نمت قبل ان تفطر. الرجل اللي جاء قال انا ذهبت فلم اجد اهلي قد اعدوا لي ايه طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله، فعلمت انني ما اقدرش اكل ولذلك انا تعبان. فربنا جاب ايه احل لهم حاجتين اتنين، الحاجة الاولى الرفث الى النساء في ايه في الليل، وبعد ذلك قال ايه في المسألة التانية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اتنين، اذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص، وبعد ذلك ان نمت ما فيش اكل بعد كده، وبرضو ما فيش رفث الى النساء. وبعد ذلك احل الله ذلك، أحل أن يرفس الصائم ليلا مع نسائه، وأحل له أن يأكل ما بقي له الليل إلى أن يأتي الفجر الفجر. طيب نيجي نقول له طيب إيه الحكمة يعني ده ما طالتش المسألة في إنه عمل الفجر؟ قال لك لأن هناك تشريع في طيه الأول أن يرخص بالشيء، زي ما قال من ان كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لا، الترخيص ده في نفس ايه؟ في نفس الحكم، ده ترخيص مصحوب بالحكم. ربما واحد يقول لك ان انا برضو لو كنت هعمل، يوم يقول له لا، يترك ترخيصا اخر لوقت اخر الى ان تقع انت في نفس الحكم، علشان ما تقولش ما هو لو شرع من الاول كنت عملت. نقول له لا، علشان تدرك ايه مدى التخفيف، لانك تعرضت الى ذلة المخالفة،